نعم هنا أحسن الله إليكم. ما المراد بالتعزير للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعزيره نعم، نصرته وإعانته، ما الدليل؟ قل يا أيها إني رسول الله إليكم جميعا وعزروه ونصروه، عزروه. طيب إذا قلت أنا أعزر مثلا القاضي يعزر المجرم، شو المراد به؟ أي نعم، أن يقيم عليه العقوبة دون الحد الذي جاء في القرآن كحد القتل وحد الزنا إلى آخره. أبدا يغفر الله لي ولكم وللحاضرين جميعا. المهم أن يحرص المسلم على أن لا يغضب الله عز وجل وأن لا يغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان في أموره الخاصة يعفو رجاء أن يعفو الله عنه. يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم هذه كلمات اللي يحفظها نعطيه فيها جائزة. هذا في حق الخاص، أنت أخبرتني أو أخبرت زيدا من الناس أنك اغتبته يعفو الله، لكن يبقى أن تستغفر الله وأن تتوب، لأن هذه معصية في حق الله ومعصية في حق العباد. حسن الله. نعم، الذي إذا أخطأت في أحد في حق أحد تستسمحه، وإن لم تجده أيضا حتى تدعو له وتذكره في المجلس الذي اغتبته وتكلمت فيه، تذكر فضائله ومحاسنه، ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.